قال أيضا أن تكون الألفاظ متواطئة. متواطئة ما معناها؟ أي متفقة تطلق على أشخاص، مثل الضمائر، مثل الضمير. لما نقول الضمير تقول رأيته، رأيته في الصباح، من هو؟ من الذي رأيته؟ يحتمل أنك رأيت رجلا، ويحتمل أنك رأيت مثلا جبلا، ويحتمل أنك رأيت جدارا، كلها رأيت صح؟ تحتمل، لأن الضمير يطلق على هذا، يطلق على هذا، يطلق على هذا. فتقول رأيته في الصباح، طيب ما الذي رأيته؟ احتمال تقول رأيته يعني القمر في آخر طلوله وذهابه، واحتمال أنك رأيت السحاب، واحتمال أنك رأيت رجلا يمشي، احتمال أنك رأيت أسدا أو طائرا. فكلمة الضمير من الألفاظ المتواطئة، يعني متفقة أن تطلق على كذا وكذا وكذا وكذا، كلها صحيحة، كلها صحيحة. فيقول مثلا قول تعالى ثم دنا فتدلى، من هو دنا فتدلى؟ قال بعضهم هو الله جل وعلا في قصة الإسراء والمعراج، هو الله. وقال بعضهم هو جبريل. نقول الضمير يحتمل أن يكون هذا، ويحتمل أن يكون هذا، لأنه ضمير يطلق على هذا، يطلق على هذا. فالضمائر تصلح أن تطلق على أعداد كثيرة. لما تقول قابلته، من هو؟ يمكن يكون مدير، يمكن يكون رئيس، يمكن يكون فقير، يمكن قابلته بس ما تدري، يمكن طالب علم. فكلها هذه ضمائر، فالضمائر من أسباب الاختلاف، من أسباب الاختلاف.